بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. السؤال 99 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، قال: ما ضد السنة؟ الحديث أو السؤال السابق كان يتحدث حول الاستمساك بالكتاب والسنة، وأنت لتعرف الحق ويكون أكثر وضوحا عندك لابد أن تعرف ما هو ضده. فقال: ضدها البدع، البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها أو وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. حقيقة التعريف الذي ذكره يعني تعريف مجمل: شرع ما لم يأذن به الله. أولا نعرف البدعة لغة واصطلاحا، ثم نبين بعض الأشياء التي تتعلق بالبدعة. فالبدعة في اللغة تحتمل معنيين، أو استعملت عند العرب لمعنيين: إحداث شيء لم يكن من قبل، لم يكن له من قبل، لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، خلق ولا ذكر ولا معرفة. يعني العربي يقول: لست ببدع أو لست ببدع، معناها لست محدث ولست جديد، كما في قوله تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا لست أول رسول ولست أول من يأتي بالتوحيد، فقد سبقني في هذا رسل. والمعنى الثاني: الانقطاع والكلال، كل لغة. نعم، الانقطاع والكلال هذا المعنى الثاني للبدعة، الانقطاع والكلال، التعب يعني. تقول العرب: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت، تعطلت من السير. وطبعا البدعة الاصطلاحية مأخوذة من المعنى الأول كما سترى. قال: البدعة اصطلاحا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. نعيد التعريف مرة ثانية: البدعة اصطلاحا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا أشمل تعريف عرفه العلماء، وإلا هناك تعريف أخرى، وهذا التعريف ذكره الإمام الشاطبي في كتاب اسمه الاعتصام. فخلي بالك، قال: طريقة في الدين، أخرج بها الطريقة في الدنيا، لأن الإنسان لو سلك ما شاء في الأمور الدنيوية لا يقال أن هذه بدعة. على سبيل المثال السيارات لم تكن على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختراع في الدنيا وليس في الدين. وقل ما شئت من الأشياء التي حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا لما ظهر الميكروفون مكبر الصوت للأذان، بعض الناس تحرجوا وقالوا: هذه بدعة، كيف تستخدم ما تستخدم، هذه وسيلة لرفع الصوت لإيصاله للناس، لا ليست لها علاقة بالشرع، إنما هي طريقة محدثة لكن في الدنيا وليس في الدين. الشيخ يؤشر على السبحة، هذه في الدين وليست في الدنيا كما سيأتي الكلام عليها. ولكن ليست بدعة، لأنه قال مخترعة. هنا إذا كان في طريقة في الدين ولكن ليست مخترعة بمعنى لها أصل في الدين لا تعتبر بدعة. مثال السبحة، لأن السبحة لها أصل في الدين، وردت آثار عن بعض الصحابة وعن أمهات المؤمنين أنهن كن يسبحن بالنوى، ورد حديث في سنن أبي داود أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة أو إحدى أمهات المؤمنين وجد عندها كوم من النوى تسبح به ولم ينكر عليها، خرج دخل عليها بعد الفجر ودخل وخرج منها، ثم دخل بعد ارتفاع الشمس بعد ارتفاع الضحى ووجدها على نفس الحال، فقال ما زلت على الحالة التي تركتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلت وتزيد عليهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، قال هذا أربع مرات، قال قلت أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت وتزيد عليهن. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن التسبيح بالسبحة المنظومة هذه وغيرها لا يعتبر بدعة. كذلك قيل أن أبا هريرة كان له نوى يساوي 12 أو يساوي 1000 كان يسبح به 12,000 مرة، يعني يأخذ الكون من هنا ويضعه هنا ثم يعيده وهكذا 12 مرة فيكون سبح 12,000 مرة. فنقول مخترعة معناها ليس لها مثال أو ليس لها أصل في الدين. قال تضاهي الشريعة، في الظاهر أنها تشابه الأمور الشرعية ولكنها ليست كذلك لأنها مخترعة. قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا يعني أن الإنسان الذي يبتدع بدعة في الدين يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما إذا فعل شيئا يعني في ظاهره يتعلق بالدين ولم يقصد به القربة فلا يقال أنه بدعة، وإنما قد يكون حراما كما سيأتي في التفاصيل. فمن هذا التعريف نخرج بثلاث قواعد هامة جدا. القاعدة الأولى، البدعة هي ما ليس له أصل في الدين، لأنه قال في التعريف أنها مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، فما لم يكن مخترعا أي ما ليس له أصل فلا يكون بدعة، ما ليس له أصل في الدين. وهذا يعني واحد يسأل يقول ما المراد بأصل الدين هنا؟ أصل الدين أشرنا إليه في الدرس السابق هو أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع. فإذا عبد الله وحده ولكن عبده بغير شرعه يكون قد أتى في الدين بما ليس منه أو ما لا علاقة له بأصل الدين. وأصل الدين يرجع أو معرفته ترجع إلى العلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة وأفعالهم. لأنك خلي بالك المشكلة الموجودة عند بعض الناس اليوم، إذا ما وجد آية أو حديث يقول هذه بدعة. لا يا شيخ، العلماء قالوا أصل الدين، احنا قلنا البدعة ما ليس له أصل في الدين، ما ليس له أصل في الدين ترجع ما هو أصل الدين؟ قلنا عبادة الله وحده بما شرع. طيب كيف نعرف هذا الشرع؟ عن طريق الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة وأفعالهم التي لا تتعارض مع صريح الكتاب وصحيح الحديث. فإذا وجد الآن معظم الذين يعني مثلا يستدلون على قضية التسبيح، إذا لم يصح الحديث عندهم فآثار الصحابة كثيرة ولا يمكن أن يقال أن الصحابي مبتدع. أشرنا في درس سابق قضية التمائم، قلنا يستحيل أن تقول أن التميمة التي تعلقها أو على صبيانك أو على نفسك وكتبت عليها آيات قرآنية أو أدعية صحيحة لا تستطيع أن تقول أنها بدعة، لأنه فعلها عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا صحابي. إذا قلت أن الصحابي مبتدع ماذا بقي للمسلمين؟ لم يبقى لنا شيء. فبالتالي إذا لم يكن الأمر لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ورد عن صحابي لا نستطيع أن نقول أنه بدعة. فهذا هو الطريق الذي يعرف به أصل الدين أو شرع المولى سبحانه وتعالى، فما خالف ذلك يكون بدعة، لكن له أصل في هذه الأربعة لا يعتبر بدعة. واضح معك؟ فبالتالي الذي يريد أن يحكم على أي شيء يتعلق بالدين بأنه بدعة نقول ابحث في هذه الأربعة، إذا لم تجده بعد ذلك قل ليس له أصل في الدين. ويدخل في ذلك استنباطات العلماء الأثبات الذين أجمعت الأمة على صحة علمهم وعلى جواز الاقتداء والتأسي بهم كالأئمة الأربعة ومشاهير التابعين. تجد مسألة مثلا نص عليها الإمام مالك، يأتي واحد يقول هذه بدعة، يقول لماذا تقول أنها بدعة؟ هل أنت أفهم في الدين من الإمام مالك أو الشافعي أو غيره؟ لا يقال هذا. فما ليس له أصل في الدين هذا هو المعنى الأول الذي يؤخذ من التعريف الذي ذكره الإمام الشاطبي. وقاعدة ثانية كل بدعة ضلالة، وهذه قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم. وهذه الكلمة تعني أن كل من ابتدع شيئا في الدين نقول له هذا ضلال، ولا يمكن أن تكون البدعة هدى، لأنها قال في التعريف تضاهي الشريعة، تقابل الشريعة. فإذا كانت بهذه الحال لا بد أن تكون ضلالة ولا يمكن أن تكون هداية. طيب واحد يقول سيدنا عمر قال في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. نعلم قصة سيدنا عمر مع صلاة التراويح يعني طويلة، يعني لما قالوا له الناس يصلوا فرادى وكذا، والناس في آخر الليل نصف أول الليل، وبعضهم يصلي ثلاثة وأربعة بإمام واحد بدون إمام وإلى آخره، لو جمعتهم على إمام واحد فعين إمامين يصلوا بالناس منهم أبي بن كعب، فكان يصلي بالناس إماما، فدخل بعد ذلك وجد الناس يصلون مجتمعين، فقال نعمة البدعة هذه. هذا الكلام محمول على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي. فكل ما جد، خلي بالك كل ما جد بعد عصر النبوة ممكن أن نطلق عليه بدعة. على سبيل المثال تأليف الكتب، تدريس اللغة العربية، تدريس الفقه، تدريس أصول الفقه وما إلى ذلك من العلوم التي تخدم الشريعة، هذا كله ما كان موجود على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول بدعة بالمعنى اللغوي، أما أن تقول أنه بدعة بالمعنى الشرعي نقول جلستنا هذه بدعة. فكل ما جد، هذا كلام سيدنا عمر معناه نعمة البدعة هذه، لأنها لم تكن على عصر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها نعم، وصلى خلفه أناس، ولكن تركها خشية أن تفرض عليه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام توفي، يبقى المحذور رفع، هو خاف أن تفرض، الآن انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام فلا يوجد نسخ في الشريعة، فعلم أنها سنة وليست فرض. فبالتالي عمر رضي الله عنه جمعهم، ثم إنه أحد الذين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم خلفاء الأربعة. فسنة عمر تعتبر من الإسلام، سنة أبي بكر، سنة عثمان، سنة علي، إذا فعلوا شيئا يعتبر سنة شرعية لهذا الأذان الثاني أو الأذان الأول يوم الجمعة بعض المهوسين في هذا الوقت قال هذا الأذان بدعة. تسأل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن له إلا أذان واحد عندما يصعد المنبر وهو بعد دخول الوقت. متى كان الأذان الأول؟ الأذان الأول فعله عثمان رضي الله عنه، أمر المؤذن أن يؤذن في طرف السوق قبل صعوده المنبر بوقت كاف بحيث يستعد الناس ويحضر إلى المسجد لاستماع خطبته، وأقر الصحابة هذا الفعل وأصبح من الأمر المجمع عليه. فيأتي واحد يقول هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جدع، يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ. هذا يعني أن فعل عمر فعل عثمان يعتبر من السنن النبوية التي تقر في الشريعة الإسلامية. واضح معك؟ فبهذا المعنى، المعنى اللغوي تعتبر هذه بدعة، ولكن بالمعنى الشرعي لا تعتبر بدعة. الأربعة فقط المراد بهم، الأربعة فقط. بعض أهل العلم عنده قول لكن يعتبر بعيد، يعني قال يقول كل الصحابة خلفاء، خلفاء بمعنى خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة وفي تعليم الخلق. لهذا المعنى كل الصحابة خلفاء راشدين. وعندك في الأصول يقول قول الصحابي كما ذكرت قبل قليل، قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة ولم يوجد فيه خلاف الكتاب والسنة فإنه قول معتبر ويستطيع الإنسان أن يعمل به، لكن بشرط إضافة إلى الشرطين السابقين أن يكون الإسناد إليه صحيحا، لأنه في أسانيد كثيرة خلي بالك إلى الصحابة فيها ضعف. فلما ينسب إلى الصحابي قول أو فعل لم يقله أو لم يفعله لا يجوز أن يتأسى به حتى يثبت صحة هذا السند. نعم. القاعدة الثالثة التي تؤخذ من الحديث، البدعة هي التي تفعل بقصد القربة، بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله في التعريف يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا الضابط أو هذه القاعدة اللي يفرق بها بين البدعة والمعصية. يعني يضرب مثال، إنسان يفعل ما يسمى بنكاح المحلل، تزوج امرأة طلقها ثلاثا حرمت عليه، يروح يجيب واحد يقول له تزوجها وطلقها حتى تحل له، حتى تنكح زوجا غيره. الآن هذا زوج آخر، فإذا كان يعتقد أن هذا الفعل جائز فإنه بهذا يعتبر مبتدعا، وإذا كان يعتقد أنه غير جائز فبهذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر مبتدعا. وهكذا قل في أي معصية أخرى، إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يعلم، أو عفوا ليست من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، لأن اعتقاد تحليل ما علم الدين بالضرورة يعتبر كفر، لكن المعاصي التي تحتاج إلى معرفة ويفعلها الإنسان معتقدا حليتها فهذا يعتبر مبتدعا. لكن إذا كان يعلم أنها حرام ويرتكبها في هذه الحالة يعتبر عاصيا وليس مبتدعا. وهذا الفرق خلي بالك هام جدا، من ناحية أن المبتدع لن يتوب ولن يفكر في التوبة، لأنه عندما يفعل هذه البدعة يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهو قال لك يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولهذا المبتدع أكثر أو أعظم إثما عند الله من سائر العصاة. وهذا ما ذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، أي وقوع البدعة المحدثة، بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الفرق 73، خلي بالك، وجدت بعد عصر الصحابة، أو جذورها كانت أيام الصحابة عندما حصلت الفرقة والخلاف بعد سيدنا عثمان رضي الله عنه. فقال العلماء: القدرية والخوارج والشيعة الروافض والمرجئة، قال هؤلاء الأربعة هم أصل الفرق، هم أصل الفرق التي خرجت عن الإسلام، ومنها تفرعت إلى 73 حسب الروايات. الخوارج يعني الروافض فيهم فرق، يعني الشيعة عندهم حوالي 12 فرقة من الشيعة، منهم اثنتين قالوا على من ناحية المعتقد يعتبروا مسلمين ولكن في خلاف بيننا وبينهم في الفروع، البقية يعتبر غير مسلمة. فالذين يستحلون لعن الشيخين وسبهم كما سيأتي، هؤلاء خارجين عن الإسلام. الشيخ الفرق هذه إن شاء الله نعقد لها حلقة خاصة ونبين كل فرقة وأصلها إن شاء الله باختصار في آخر الكتاب حتى تكون على بينة من هذا. نعم. أريد أن أبين قضية 73 كلها في النار إلا واحدة. ما تأتي تقول إنه من 73 الفرقة الموجودة الآن الأحزاب، هذا تبليغي وهذا أنصار سنة وهذا سلفي وهذا من الإخوان وإلى آخره، هؤلاء كلهم داخلين في الفرقة التي هي ناجية إن شاء الله، لأن هؤلاء اختلافهم ليس في العقيدة، هؤلاء اختلافهم في قضية يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهضة بالأمة. فهذا يقول السلف، يقول أفضل شيء لأن تعود الأمة إلى ربها أن نصحح العقيدة، ويبدأ يشتغل في العقيدة. الآخر يقول أفضل شيء أن نأتي للأمة من باب الرقائق، ترقيق القلوب وتذكيرها بالجنة والنار، هذا أسلوب التبليغ. الآخر يقول لا، أفضل شيء نحن نصل إلى السلطة، هؤلاء الإخوان يقولون نحاول أن نمسك الوزارات ونمسك النقابات وإلى آخره، تكون السلطة بأيدينا بعد ذلك نغير الناس، هذه أيضا طريقة. لكن في الأصل هم مجتمعين على إيش؟ ما عندهم خلاف في أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، وما عندهم خلاف فيما يتعلق بالصحابة من تبجيلهم وتعظيمهم إلى آخره، فهذه كلها تعتبر فرقة واحدة معي. فما تتخيل الحديث لما يقول، لما سئل هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مش معناها فرقة واحدة معينة ولها طريقة معينة في الحياة ولها طريقة معينة في الدعوة، لا، الذي يفهم هذا يخطئ. لما يجي يقول تبليغي ما في حق إلا معي أنا، نقول أخطأ. يجي واحد سلفي يقول الحق ما إلا معي أنا والبقية مبتدعة، نقول أخطأ. فهذه اجتهادات للنهضة بالأمة وإعادتها إلى الكتاب والسنة، لكن اختلفوا في الوسائل واختلفوا في الطريق الذي به تعود الأمة إلى ربها. فما تأتي تقول أن السلف على حق والتبليغ على باطل، أو تأتي تقول الإخوان على حق والسلفية على باطل، هذا لا يجوز، لأن كل جماعة معها شيء من الحق وإن كان عندها مخالفات. فهذا كله أو هذه الجماعات كلها تعتبر داخلة في مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قال وقد برأه الله تعالى الآية. طيب السؤال 200، إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. طبعا سيأتي يبين المكفرة من غيرها، لكن قوله دون ذلك يدخل فيها شيئين: البدع التي اختلف في أنها مكفرة، والبدع المفسقة. ظاهر كلامه أنه باقي قسم واحد، قال بدعة مكفرة ودون ذلك، فجعلها قسمين. أنا أقول ثلاثة أقسام: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة مختلف فيها هل هي مكفرة أم لا، لكن كون أنها مفسقة لا خلاف فيها. طيب قال ما هي البدع المكفرة؟ السؤال 201، ما هي البدع المكفرة؟ قال هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا أو متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. فخلي بالك الأمور المجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة يدخل فيها العبادات والعقائد. فالجهمية أنكروا أن يكون الله له صفات، قالوا لا يمكن أن يكون الله له صفات والمخلوق له صفات، فخافوا من التشبيه فوقعوا فيما هو شر منه، فجعلوا الله عز وجل كالعدم، فهذه بدعة مكفرة. يعني كيف مثلا يقول كيف اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ ما فهم من الخلة إلا معنى الصداقة بين اثنين، فنفوا هذا عن الله سبحانه وتعالى. ما فهموا من الكلام إلا الصوت وحركة بعض الجوارح حتى يصدر الصوت، فقالوا لا يمكن أن الله يتكلم، وقالوا الكلام صدر من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، قالوا موسى سمع الصوت من الشجرة، خلق الله صوت من الشجرة كلم موسى نيابة عن الله، وهذا كلام باطل، لأن الآية جاءت بالتوكيد في آية النساء وكلم الله موسى تكليما. قال وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وهؤلاء بدعتهم معناها قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، يعني ربنا ما يعرف إيش حيعمل عادل بعد ساعة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولم يقدر المولى عز وجل للبشر ماذا يفعلون، إنما ينتظر ما يفعل ثم يثيب ويعاقب. هذه بدعتهم وهي بدعة مكفرة، لأنها بها يكون إنكار أو تكذيب كثير من الآيات والأحاديث. لا، هم فروا من التشبيه فجعلوا الله كالعدم، فكل عليم يقول لك هذه إثم، يسمي واحد كريم وهو مو كريم، يسمي واحد ثابت وهو متحرك، مجرد إثم بس، ما فيه معنى. الآن أنت سميناك عادل، عادل في إيش؟ أنت لا قاضي ولا أنت مفتي ولا أنت ولا شيء، ما في شيء حتى ينسب إليك العدل يعني. صحيح أنا أقول العادل وصف لإيش؟ قاضي يحكم بين الناس بالعدل، نقول هذا قاض عادل، هذا كلام في مكانه صح. لكن عادل أو ثابت أو همام، واحد همام وما يستطيع يمشي 3 أمتار، وين الهمة بتاعك؟ فأسماء مفرغة من المعاني، قالوا هكذا أسماء الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا أسماء البشر مفرغة من المعاني، كذلك أسماء الله وصفاته مفرغة من المعاني لا تعني شيئا. صحيح نقول العادل وصف لإيش؟ قاضي يحكم بين الناس بالعدل، نقول هذا قاض عادل، هذا كلام في مكانه صح. لكن عادل أو ثابت أو همام، واحد همام وما يستطيع يمشي 3 أمتار، وين الهمة بتاعك؟ فأسماء مفرغة من المعاني، قالوا هكذا أسماء الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا أسماء البشر مفرغة من المعاني، كذلك أسماء الله وصفاته مفرغة من المعاني لا تعني شيئا. قالوا وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء والبدع. المجسمة هؤلاء جعلوا الله عز وجل كالبشر، له قالوا له يد كأيدينا، وله عين كأعيننا، وله سمع كأسماعنا. قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، كما ذكرت لك شيخ تسأل عن الشيعة قبل شوية، لابد أن إقامة الحجة عليه وأن يعلم. السؤال الثاني بعد المئة، بعد المئة الثانية، قال ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ هي ما لم تكن كذلك مما يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء من رسل الله أو مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية. كان كلمة مروانية منسوبة إلى مروان ابن الحكم، قال التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. هذه البدعة تعتبر غير مكفرة. مروان بن الحكم ومن بعدهم من خلفاء بني أمية كانوا يؤخروا الصلاة عن الوقت حتى يخرج وقتها، وإذا خطب أحدهم الجمعة يخطب جالس، وإذا خطب العيد جعلوا صلاة العيد كصلاة الجمعة، يعني يخطب ثم يصلي. أنكر الصحابة عليهم هذا، قالوا إنما قدمنا الخطبة على الصلاة يوم العيد لأن الناس لا يستمعون إلينا. فإذا قام إذا جاء الإمام، طبعا في السابق كان الحاكم أو الخليفة هو الذي يصلي بالناس الجمعة والأعياد، فإذا جاء يخطب بعد صلاة العيد انصرف الناس، فقال أنا أقدم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس إلى خطبتي. الصحابة قالوا هذه بدعة ولا لا يجوز لك أن تفعل هذا. أما سب كبار الصحابة فالمفهوم من الكلام يجب أن يكون سب لا يقدح في عدالة الصحابة، إنما سب لأشياء شهوانية أو نفسية. أما سب الصحابة فيما يقدح بعدالتهم فهو كما سيأتي من الكفر. نعم. قال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. نحن قلنا بدع في الدين، لكن الدين هذا أشياء كثيرة. في أي شيء؟ بعضهم قال البدع لا تكون إلا في العبادات، وبعضهم قال بل تكون في العبادات وفي المعاملات، والمؤلف سيأتي بأمثلة لكلا النوعين. السؤال الرابع بعد المئة الثانية: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن به الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفت والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. هؤلاء قوم يأتون، خلي بالك كيف ذكرهم، يذكرون الله عز وجل بأشياء مصاحبة للذكر تعتبر من الآلات الموسيقية، دف وحاجات كده كبيرة يضرب بها، واحد يضرب على دف ويضرب على كذا مع حركة أشبه ما يكون بالرقص، وهم يهللون أو يرددون لفظة الجلالة، فهذا من البدع. يعني بقصد العبادة. أي طبعا الذكر، يقول لك هذا الذكر، يقول له طيب ليش المهرجان هذا كله يا أخي؟ ما أنت ممكن تكون جالس تذكر، يقول لك لا هذا عشان بنشط الشباب. وللأسف يعني في السودان لهم أتباع كثيرين، في مصر أيضا، فتحصلهم عاملين حلقة كبيرة واحد في النص ويتحرك، هو لو طار الأمر سهل، الطار هذا سهل ممكن تطيره، لكن المشكلة عندهم حاجات كده، واحد يعلق لك دف كبير كده في معلق في عنو في رقبته ونازل كده قدامه ويضرب. نعم. قبول هي، فهذا كثير وهذه من البدع. نعم. إذا قلت بدعة أنت المبتدع عندهم، موجود في كله، في بعض المساجد وفي بعض فهذه ما تحتاج مساجد، هذه أينما فعلها الإنسان فهي بدعة. نعم. طيب. قال: والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل أو كذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. لكن خلي بالك في الأشياء الأخيرة هذه لابد أن تكون مصحوبة بنية أو باعتقاد أن هذا مطلوب شرعا، اعتقاد أن هذا مطلوب شرعا. لكن أفرض واحد صلى بعد العصر ركعتين أو أربع ركعات ويقول قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاتته نافلة الظهر فقضاها بعد العصر، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يا حبيبي هذا من الأشياء التي خص بها الحبيب عليه الصلاة والسلام، والأصل أن الصلاة في هذا الوقت أعني بعد العصر مكروهة، فهذا ملبس عليه، لا نقول أنه مبتدع، أو يعلم أنها مكروهة ولكن صلى، نقول هذا فعل شيئا مكروها ولا نقول أنه مبتدع. وصيام يوم الشك، وهذا فيه خلاف أيضا، هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلى مذهبه لا يجوز، فيقال أنه صومه محرم ولا نقول أنه مبتدع، إلا إذا اعتقد أنه يريد بهذا احتياطا لرمضان. هي فين البدعة؟ لما يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، يوم الشك هذا يوم ليلة الثلاثين من رمضان، لا يرى الناس الهلال فلا يدرون هل غدا شعبان، ثلاثين شعبان أو واحد رمضان، فهذا يصومه احتياطا لرمضان نقول هذه بدعة. لكن إذا صامه كان صادق خميس وهو يصوم كل خميس ما في بأس، هو نذر وصادف نذره هذا اليوم لا بأس، عليه قضاء من رمضان السابق وصام لا بأس، لكن إذا تبين من رمضان فهذه كلها لا يؤجر عليها، إنما يؤجر على صيام رمضان. نعم. وصيام العيدين محرم إلا إذا اعتقد أنه يتقرب بهذا إلى الله. والثاني أو عفوا السؤال الخامس بعد المئة الثانية، كم حال للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. وطبعا هذا يفعل هذا متعمد، فنقول هذه بدعة وأبطلت عليه عبادته، لكن إذا فعل ساهيا فيعتبر له أحكام خاصة في باب السهو كما هو معلوم. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. واحد مثلا يعتقد أنه لأجل نظافة الجسم أكثر يغسل أكثر من ثلاثة مرات، نقول ما زاد على هذا بدعة ولكن وضوءه صحيح، وخاصة أنه في خلاف في بعض الأعضاء يقال يستحب فيها تكثير الماء لتنظيفها، المالكية قالوا غسل الرجلين مثلا لا يحتاج إلى عدد باعتبار أنه الرجل غالبا ما تكون متسخة لمباشرتها المشي ونحو ذلك، فممكن يكثر فيها من الماء لا بأس بذلك. يعني كل ما لا الحين أسألكم يا جماعة، أنت قاعد تحسب؟ لا بتحسب من الله. بتحسب؟ ما هو المطلوب ثلاثة، أنت قاعد تحسبها ثلاثة؟ اليدين تحسبها والوجه. طيب كيف تحسب الرجل؟ الرجل ما تحسب. خلاص انت مبتدع. ما انت انا قلت لك المالكية قالوا الحساب مو مطلوب، انت قلت لا ما يحتاج ثلاثة تكفي، انت ما قاعد تحسب اصلا. لا تحسب الاعضاء الثانية. لا ما هو الرجل زي الباقي يا اخي، غسل اعضاءه ثلاثة ثلاثة في الحديث. هذا هو أو تكفل وتفتح. طيب السؤال السادس بعد المئة الثانية، ما البدع في المعاملات؟ قال هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فاشتراط الولاء لغير المعتق كما في قصة بريرة، لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط أو وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. معنى الولاء هو أن الإنسان يكون له عبد فيعتقه فيقول هذا مولاه. ما فائدة هذا الكلام أو هذه النسبة؟ إذا مات أحدهما وليس له وارث فإنه كل يرث الآخر، هذا المعتق الذي نال الحرية لو مات وليس له ورثة فهذا يكون له حظ من الميراث بجانب بيت المال. هذا المعتق توفي وليس له ورثة، هذا المعتق الذي كان عبدا له نصيب في الميراث. فالذي حدث أن السيدة عائشة أرادت أن تبيع أو أرادت أن تشتري جارية لتعتقها، أرادت أن تشتري جارية لتعتقها، فأسياد الجارية قالوا لها تشتريها وتعتقيها ولنا الولاء، اشترطوا هذا الشرط في البيع. وطبعا إنما الولاء لمن أعتق، فالسيدة عائشة إذا أعتقتها يكون الولاء لها، هم لا، هم يريدون الولاء أن يكون لهم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة التي سمعتموها، فقال ليس في كتاب، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق. وهذه تعتبر من البدع أن يشترط الإنسان شرطا ليس في كتاب الله في البيوع أو في النكاح أو في غيرها. واحدة تزوجت واشترطت على زوجها مثلا ألا يتزوج عليها، إيش رأيكم في هذا الشرط؟ الشرط باطل لأنه حرم حلالا. قال هذه من البدع في المعاملات، منها الضرائب، إذا فرضت على الناس واعتقد الحاكم أنها كالزكاة فأصبحت تؤخذ في سنة في يوم معين من السنة وتؤخذ بمقدار معين وعلى كل الناس، هذه من البدع المحرمة. لكن إذا أخذ الحاكم لظروف طارئة وهكذا عشوائيا ولم تكن دورية سنوية ما فيها شيء، لأنه يستعين من أموالهم إلى ما يصلح به شأنهم، لكن أن تكون دورية سنوية وتؤخذ من الغني والفقير على حد سواء فهذه تعتبر من البدع المحرمة. المفسقة ليست مكفرة. وذكر بعضهم أن هناك بدع تدخل في العادات، إنسان يعتقد أنه لابد أن يلبس زي معين مثلا ويعتقد أن هذا مما به تقرب، يصبح شيء لازم على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب فهذا لا يجوز. ورد في الحديث، خذ هذا الكلام من أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما فرأى رجل اسمه إسرائيل من الصحابة قائما في الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ما باله؟ فقالوا يا رسول الله إن إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. خلي بالك التصرفات الثلاثة الأول كلها من العادات، يقوم ولا يقعد، نذر لله هكذا، وأن لا يستظل يقف في الشمس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم فقط هو اللي كان عبادة شرعية أقره عليه، الباقي قال له اترك هذا عنك. مبتدع هو بس، نذر بدعة. نعم، فلو واحد نذر شيئا محرما لا يجوز له أن يفعله. تخيل واحد ينذر يقول إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب كاس من الخمر، تقول وفي بنذرك؟ لا، فالوفاء بالنذر إنما يكون فيما فيه طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.